الله أكبر حسبنا بالله أكبر شافعا الله أكبر فاز كل فتى فيها يلبي خاشعا الله أكبر حسبنا بالله أكبر شافعا الله أكبر فاز كل فتى فيها يلبي خاشعا الله أكبر ألف بشرى لا لا ما من صادقا قد قالها الله أكبر ألف منشاة بها وبها الأمان كلها الله الله الله أكبر الله أكبر حسبنا بالله أكبر شافعا الله أكبر فاز كل فتى فيها يلبي خاشعا الله أكبر حسبنا بالله أكبر شافعا الله أكبر فاز كل فتى فيها يلبي خاشعا الله أكبر ألف بشرى لا لها من صادقا قد قالها الله أكبر ألف منجاة بها وبها الأمان كلها الله الله الله الله أكبر الله أكبر قوة لا لن يرد رجالها الله أكبر ما علت إلا زهت رايتها الله أكبر كم أعز الله أكبر على الظلم سيف بها وعلى الدنيا بشرها الله أكبر يفوز ونفوز بها من صلى صدقا وقالها الله أكبر جملة تعطر فم بصدقها الله أكبر بديعة جميلة بجمالها الله أكبر ما علت إلا زهت رايتها الله الله الله الله أكبر الله الله أكبر حسبنا بالله أكبر شافعا الله أكبر فاز كل فتى فيها يلبي خاشعا الله الله الله.